شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحسين بن سعود البغوي رحمه الله عن همام بن نبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث متفق على صحته. وهمام ابن منبه أخو وهب ابن منبه الصنعاني من أهل فارس، مات سنة 32 عاما. ومعمر الراوي عن همام هو معمر بن راشد أبو عروة البصري، سكن اليمن، مات في رمضان سنة 53 عاما. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي هريرة. حديث أخرجه البخاري في الزكاة في باب وجوب الزكاة، وفي ستابة المرتدين باب قتل من أبى قبول الفرائض، وفي الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول أبو سلمة: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ويقال اسمه كنيته ومحمد بن عمرو روي عنه، هو ابن علقمة ابن وقاص الليثي. وقوله حتى يقول لا إله إلا الله أراد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو يعطوا الجزية. والظاهر الله أعلم أن هذا نوع من الناس، وأن المقصود بلا إله إلا الله الكلمة بشقيها، يعني نقصد أن هذا أحد ما ينتهي إليه أمر من يقاتل، أحد الأمور التي ينتهي إليها أمر من يقاتل، أن ينطق لا، أن يقول لا إله إلا الله. وقد دلت الأدلة الأخرى على أنه يجزي عنه أن يقول، أن يعطي الجزية حتى ولو لم يقل. وأما محمد رسول الله فالظاهر من كلمة لا إله إلا الله مع كعلم على هذه الجملة، وليس أنه يقول لا إله إلا الله حتى ولو لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء المشركين عبدة الأوثان لو قالوا لا إله إلا الله وأبوا أن يشهدوا أن محمد رسول الله لم يرفع عنهم السيف، وظل الأمر في كتابهم موجودا. نقل الحافظ في الفتح عن إمام البغوي رحمه الله أن الكافر إذا كان وثنيا أو ثانويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلام، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية للعرب خاصة، يقول لا إله إلا محمد رسول الله بس للعرب، فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق. فإن كان كفر بجحود واجب واستباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده. طبعا اعتقده مش هنعرفه إلا باللسان، إن هو يقول أنا أعتقد ذلك، فلا بد إن هو في الحالة دي، يعني لو واحد كان كفره إنه قال إن الصلاة مش فرض، أو سب نبيا من الأنبياء، أو يعني استباحة مثلا الزنا مثلا، قال إنه لا بأس به، فدول حتى لو قال لا إله إلا رسول الله ما يكفيش، ولو قال الناس كافة ما يكفيش حتى يرجع عن الأمر الذي كان سبب إيه؟ كفره، الذي كان يعني ارتد بسبب مخالفته، فلا بد أن يرجع عما اعتقده. حسب بقى ده مش هيعمم على الناس كلها، ده على الشخص نفسه الذي ارتكب ذلك. وليس معنى ذلك أن تجعل هذه الكلمة لا أثر لها الآن، كما يقول غلاة الأهل البدع من التكفير وغيرهم ممن يقول ان لا اله الا الله كانت تقبل في ذلك العهد، عهد النبي عليه الصلاه والسلام، لانهم كانوا يعلمون مدلولها. أما الآن فإن الناس لا يعلمون أن الدول لا إله إلا الله، ولذا لا تقبل منهم ولا تكون دل على الإسلام حتى ينظر في شأنهم. فإن كانوا يعني يكفرون بالطاغوت وبالشروط التي يضعها كل طائفة من أهل البدع دول بقى حتى يحكم فعلا بأنه قد كفر بالطاغوت، فإن كفر بالطاغوت قبل ذلك، وإن لم يكفر لم تقبل. وإن شك بعض، يعني البعض يقول إن شككنا توقفنا، وهذا كله من الباطل الذي لا شك فيه، فإن الحديث صريحة واضحة. الاستثناء اللي ذكر العلماء ده استثناء من بعض الناس، ما يجعلش هو القاعدة حتى يعامل الناس بخلاف ما أظهروه. لابد أن يعامل كل إنسان بمقتضى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدل الدليل على ما يخالفه. وقد ذكرنا يعني في يعني إن من كفر بسبب شيء معين فإنه لابد أن يرجع عنه، وهذا مأخوذ من قتال المرتدين، فإن المرتدين أكثرهم كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن كان يقول بالإضافة لذلك مسيلمة رسول الله أو الأسود العنزي رسول الله. فهؤلاء كان قتالهم حتى يرجعوا عن إيه؟ عن هذا. ولا نزاع بين المسلمين في كفر هؤلاء وأنهم مرتدون ويجب قتالهم، ولا يرفع عنهم السيف حتى يرجعوا عن سبب كفرهم، ولا يكفي أن يقولوا لا إله إلا الله رسول الله حتى يكذبوا بهؤلاء الأنبياء الكذبة الأقصد يعني مدعي نبوة. فالظاهر أن الحديث على عمومه، ولكن أن هو حتى يقول لا إله إلا الله ويتخذ آية تانية أنه يضاف إيه أو حتى يعطوا إيه الجزية، فتبقى الناس على عمومها، وأن دي يخصص مفهوم الحديث بدل ما يخصص منطوق. يخصص مفهوم إن حتى يقول لا إله إلا الله يتفهم منه إن اللي ما يعني ما فيش ولا واحد يجوز أن يقر على ترك الإسلام حتى لابد أن يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، مش كده؟ يفهم من الحديث إن كل الناس لابد أن ينطقوا الشهادتين ويلتزموا بالإسلام. فيا إما نخصص كلمة الناس زي ما الإمام البغوي عمل وقال إن الناس مقصود بها مين؟ غير أهل الكتاب، وده على مذهب الشافعية رحمه الله، والمشهور عن أحمد إن ما تقبلش الجزية إلا من إيه؟ من أهل الكتاب والمجوس. وده يعني برضو يخصص بقى، هو يخصصها إنه قاتل الناس، إن الناس المقصود بهم مين؟ أي حد غير أهل الكتاب بس. فإيه حتى يقول لا إله إلا الله؟ فإما إن إحنا نقول لا، الناس على عمومها، ومنت أن قاتل الناس دي عامة، ونقول إن حتى يقول لا إله إلا الله مفهومها ان مفيش حد يقبل منه دون ذلك، مش كده؟ مفهوم انه لابد ان يقاتلوا لغايه الكلمه، لو ما قالوش الكلمه يبقى القتال ايه؟ موجود قائم، السيف لا يرفع. فنقوم نخصص المفهوم ده ونقول انه او يؤدوا الجزيه، يبقى حتى يقولوا لا اله الا الله او حتى يؤدوا الجزيه او الا ان يؤدوا الجزيه، يبقى مش عايزين يقول لا اله الا الله يبقى لابد ان يؤدوا الايه؟ الجزيه. وده يبقى على أو يعني أهل الكتاب وغيرهم. ليه بقى؟ لأن مسألة أن أداء الجزية ممن تقبل الراجح أنها أهل الكتاب وغيرهم، هذا قول مالك رحمه الله، وأنه لا فرق بين الكافر وغيره في قبول الجزية، وأنه لا يجبر يعني إنسان على الإسلام إلا المرتد، لا يجبر إنسان على الإسلام إلا المرتد، لأن هذا هو الذي ورد به النص من بدل دينه فاقتله. فأما عبدة الأوثان وغيرهم إذا بذلوا الجزية فالصحيح قول مالك وأبي حنيفة إلا أنه يستثني مشرك العرب فقط، وكذا قول أحمد أنه تقبل منهم الجزية. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فذكر القتال والهجرة والإسلام والهجرة والإسلام والبقاء في دارهم مع جميع أحكام الإسلام أو الجزية. فقال عدوك من المشركين وأمر بالإيه؟ بالجزية. وبعدين أخذ الجزية من المجوس، والمجوس معلوم إن هم إيه؟ يعني ما هماش أهل كتاب، وقول إنه كان كتاب ورفع كده معلوش دليل، خصوصا أن أهل الكتاب في الجملة كل المنتسبين للأنبياء بيقولوا لا إله إلا الله، وإن اختلف مثلا تفسيرهم لها أو كده، لكن الجملة نفسها حتى النصارى يعني لو قلت لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولكن يقولوا الله ده ثلاثة والعياذ بالله، أو الله هو المسيح ابن مريم، بس هم عندهم إن الإله إله واحد، لأن النصوص قاطعة في ذلك، ولا نزاع انهم يقاتلون بنص القران. حضرتك بتقول اقل كلمه نقبلها منهم لا اله الا الله، ده مفهوم الحديث. ايوه، لكن بنقول ان الاحاديث الثانيه والادله الثانيه بينت ان ممكن ما يقبلش، ممكن ما ياتيش بلا اله الا الله ويكف عنه، اللي هو زي المجوسي. المجوسي حتى هيدفع الجزيه مش هيقول لا اله الا الله. طب واللي بيقول لا اله الا الله ومثلا احنا قلنا لا اله الا الله دي معناها لا اله الا محمد رسول الله. اه ماشي كده، زي بالظبط ايه لو قلت مثلا محمد مثلا وانت عارف ان محمد بيتكلم ايه، ده محمد عبد الله عبد الحميد مثلا، فانت قلت محمد بس اختصاره بلا لازم اختها. ايوه بالظبط، والادله الثانيه توضح ده الحديث اللي جاي. مين ده تتكلم عن مين؟ اهل الكتاب. اهل الكتاب وغيرهم؟ نعم. مع جريان احكام الاسلام بدون دفع الجزية؟ لا. ولا مع رفع؟ هنتكلم على انه حديث الحديث بتاع اذا اتركوا من المشركين، قلنا ان هو خيارهم بين يسلموا ويهاجروا، او يسلموا ويبقوا في بلادهم مع جريان احكام الاسلام عليهم. ده شرط. مع رفع الجزية ولا مع لا ده المسلمين بيقول لك يسلموا. يسلموا يعني مش عايزين يهاجروا، مش عايزين يروحوا المدينة. مش عايزين يجاهدوا حربوا على المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يجري عليهم حكم الاسلام، ده الشرط الاساسي. مساله الهجره مش شرط. واخد بالك؟ ده الحديث اللي ده. واحنا قلنا ده اللي هو دليل على قول الجمهور ان هو تقبل الجزيه من غير الكتاب. والله اعلم. لا اله الا الله محمد رسول الله ليه مدلول ومعنى؟ لو واحد قالها مجرد تلفظ كده يخش الاسلام ولا المعنى؟ المعنى الاجمالي والكافي. المعنى الاجمالي. مساله تفاصيل المعنى هو الدين كله. يبقى دخل الاسلام مجرد بمجرد التلفظ بها مع كونه هو يعني يعرف المعنى الاجمالي. زي ما قلنا لو واحد تبين لنا يقينا ان هو حرص له حروف جنب بعضها ولا يفقه شيئا في العربيه مثلا، وده حاله طبعا نادره جدا لا تكاد تقع، واخد بالك؟ لان الناس دول هيطالبوا لا اله الا الله لغتهم، واخد بالك؟ هنقول لهم يعني قولوا ان من لا نعبد الا الله خالق الكون بس. لو قالها باللغه بتاعته خلاص يبقى لا اله الا الله، والا فما لو واحد تاكدنا ان اترصدت له حروف ولا يدري معناها اصلا، واخد بالك؟ يبقى ده ما دخلش في الاسلام. ممكن نلاقي كمان في اما تفاصيل معنى العباده وتفاصيل انواع العبادات، لا شك ان هذا التفصيل انما يعرف من بعد الدخول في الاسلام، ولا يشترط ابتداء لثبوت صحه اسلامه ظاهرا وباطنا. بس دلوقتي شيخ الجهل دلوقتي عام شويه، فحتى العوام يعني الجهل. يعني ايه الجهل عام؟ الجهل بالتفاصيل. لكن مفيش مسلم الا وهو جمله يقول لا يعبد الا الله، محدش بيقول لك انا اعبد غير الله. فمساله الجهل ده يعلم الانسان بعد ذلك. ومين الاصل اللي هو بيخش الاسلام بيعرف كل حاجه ده؟ وكل حاجه عباده من العبادات، سواء كانت اعتقاد، سواء كان عمل، سواء كان عبادة، سواء كان معاملة، فكلها داخلة في مفهوم العبادة الشامل. فلو ان احنا اشترطنا شروط معينة ان البني ادم لازم يعلم مسائل محددة ما يبقاش مسلم الا لو عرفها، يبقى مش يبقى الصح ان احنا نشترط انه يعرف الاسلام كله. وده كلام باطل باجماع المسلمين، ان كل واحد مسلم فيه اعلم منه، وان كل ما يخش في الاسلام يتعلم بعد كده ما يلزمه. لكن اشمعنى هتقول المسائل دي بس؟ اذا ما عرفش ان دي عباده من العبادات يبقى كافر؟ لا، هو ده الكلام اهل البدع. المعنى الاجمالي اللي هو ان ربنا خالق الكون ده لا يعبد سواه، بس خلاص. ما هو ده زي ما ما ما ما حديث الذي سبق، حديث اللي هو حديث مين؟ لا اللي هو قال الله ارسلك فمن خلق الارض، ايوه اللي هو اسمه ايه ربيع. فقال فمن خلق الارض فمن رفع السماء، فقال الله ارسلك، فقال فالذي خلق الارض رفع. نعم اللي هو ضمار بن ثعلبة رضي الله عنه، قال فمن نصب الجبال، من خلق السماء قال الله، قال من خلق الارض قال الله، قال فمن نصب الجبال قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال قال الله ورسوله قال نعم. فانا عايزين المعنى ده ان خالق عشان يعرف ان هو اللي هو بيقول انا رسوله. فبلا رسول مين؟ من هو الله؟ قال له الذي خلق السماء والارض والجبال كده. فيبقى يعرف ان اللي خلق الكون ده هو ربنا، وامروا بايه؟ بان يقولوا لا اله الا الله، لا يعبدوا الا الله. عرف الاجمال ده من غير تفاصيل، نعبده ازاي، نركع لمين، الركوع عباده، السجود عباده، التحكم عباده، الحب في الله والبغض في الله، الخوف، الرجاء، التوكل، الانابه. طب ما كل الحاجات دي يتعلمها. اجمال معنى العباده انه بيحب ربنا ويخضع له من غير تفصيل. تفصيل بعد كده. لا، بالالوهيه، بالالوهيه يا استاذ، بان احنا ما نعبدش الا ربنا. مش بس اقرار الربوبيه دي، ان ربنا اللي خلق الكون. انا بقول عشان كده بقول اللي خلق الكون لا يعبد سواه، واخد بالك؟ ده الاصل في المعنى الاجمالي. طب في حديث الشيخ، في حديث فمن خلق الجبال، ايوه، قال له الله ارسلك بعد كده ان انت رسوله، رسوله عشان يامره بالعبادات. في قوله وحسابهم على الله، قال البغوي رحمه الله: معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، فإنهم إذا أخلوا بشيء مما يلزمهم في الظاهر يطالبون بموجبه، كما قتل الصديق رضي الله عنه القوم على منع الزكاة، يدل عليه أنه صرح ببعضه في حديث ابن عمر، هو الحديث الآتي. الكلام ده كلام مهم جدا. يعني ايه حكمة حسابهم على الله؟ هل معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الزنادقة ليس له الا ان يوصي الناس ولم يبعث حاكما ولا مجاهدا من اجل اقامة الدين؟ هذا كلام ضلال مبين. اللي بيقول ان الناس قالوا لا اله الا رسول الله ما حدش دعوا بيهم بعد كده، يصلوا ما يصلوا، يصوموا ما يصوموا، يزنوا ويسرقوا، ما حدش دعوا بحد. الحرية، احنا قلنا لا اله الا الله ما حدش دعوا بيهم، وزودوها شويه بعد كده قالوا حتى لو ما قالوش لا اله الا الله، حتى لو ما دخلوش في الاسلام محدش دعوه بحد. يعني كان لسه مقال واحد زنديق من الزنادقه كاتب في الاهرام ان هو بينقل محمد عبد الله، اعلم انا لا ادري صحه هذا النقل يعني، لكن هو بيقول ان هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث فقط الا مبلغا فقط، ليس يؤمر بالقتال ولا اقامه دوله دينيه. يعني عايز اقول لك الدوله لازم تكون دوله مدنيه، لا ليست تقوم على اساس الدين، ولا ان الرسول مجرد مبلغ فقط. وده كلام ردده اصلا واحد يعني رجل ضل قبل ذلك اللي هو علي عبد الرازق لما قال الاسلام اصول الحكم، وقال ان مفيش حاجه اسمها نظريه حكم في الاسلام، وان الاسلام لا يحكم الناس وانما هو بيوصيهم، ويعني مجرد وصايا وابلاغ، ها، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. مع ان الايه دي تلاها النبي عليه الصلاه والسلام عاقب ذكره لهذا الحديث، وقال انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. معنى ذلك ان ليس المسيطر على انه، معنى على انه حاجه على القلوب، زي ما قال كده فيما يستسرون دون ما يخلون به من الاحكام الواجبه عليهم في الظاهر. مش معنى ذلك ان هم اذا، عشان كده قال الا بحقها، مش كده؟ وذكر بعض حقها في الحديث بتاع ابن عمر اللي هو حتى ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، والا ففي اجماع على ان اللي قال لا اله الا الله رسول الله وترك الصلاه لابد ان يقاتل ويقتل، على الأصح يعني من قول عند الجمهور إذا كان منفردا، وعند أبي حنيفة وغيره من موافقة يحبس حتى يصلي، والجمهور يقول يقتل. أما إذا كانت طائفة تمتنع من إقامة الصلاة وتقول لا نمكنكم من عقاب من ترك الصلاة عندنا، يعني يقول لا إحنا عن الصلاة فرض، طب اللي بيصليش سايبينه ما يصليش ليه؟ مش هنخلي حد يعاقبه. هيحاربوا على كده؟ بإجماع الصحابة والمسلمين يجب قتالهم، مش كده؟ وكذا إذا منعوا الزكاة الواجبة، وكذا إذا منعوا أي حق ظاهر من حقوق الإسلام، كأنهم امتنعوا مثلا عن أن يعني يمنعوا الزنا في وسطه، يقولوا أنا عارفين الزنا حرام بس اللي عايز يزني هنسيبه يزني، ولو إيه مش كفر. لا، ها؟ لا لا، يقاتلوا على ذلك بس يقولوا الزنا حرام، مقبلة. بس هما مش عايزين فلو قاتلوا ذلك يقاتلوا، مقبلك؟ ودي امتناع من شرائع الاسلام، مقبلك؟ مش كفر نقل عن الملة، مش شرط يكون كفر نقل عن الملة، والله اعلم. فمثل هذا الامر اللي هو منع الزكاة. فعشان كده بقول حسابهم على الله يعني في امر الباطل، وليس معنى ذلك ان هو حسابهم على الله معناه ان محدش يدعى بحد، وان الناس زي ما بيقولوا احرار، محدش له ان هو يأمر الناس او يعاقب مثلا من يترك الواجبات او يفعل المحرمات. لا، هذا الامر بلا شك باطل باجماع اهل العلم، ان ولي الامر المسلم مكلف شرعا بإقامة الدين، ومن معنى إقامة الدين أن يعني يعاقب من ترك الواجب ومن فعل المحرم بالحد إذا كان هناك حد، أو التعزير إذا كان هناك تعزير، وليس معنى ذلك أنه يسيب الناس كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وأن هو حرية شخصية، اللي عايز يلتزم بالدين يلتزم، واللي مش عايز ما يلتزمش ما يلتزمش، والعياذ بالله. حديث ابن عمر الآتي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الحافظ الفتح: فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب: من أوجه أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: اقتلوا المشركين. ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض، ده الصحيح أن الأحاديث دي متأخرة، والله أعلم أيضا، لأن ده من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة ده أسلم سنة 7 في خيبر. فذلك قلنا ده من العام الذي خص منه البعض، أن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدر في العموم. ثالثه أن يكون من العام الذي يريد به الخاص، ده بقى اللي هو تخصيص المنطوق بدل تخصيص المفهوم، يعني النمرة 2 ده أن يكون من العام الذي خص منه الايه البعض، والثاني فيكون مراد بالناس وقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب، ده على قول اللي بيقول أن أهل الكتاب أن هم بس اللي تأخذ منهم الجزية، لكن ده المجوس يرد عليه، أخذ الجزية المجوس يرد عليه. هنا طبعا ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، طب هل معنى ذلك إن إحنا لازم ننتظر الإنسان بعد ما ينطق الشهادتين لغاية ما نشوفه هيأدي الصلاة الخمسة ولا لأ، وهيصوم وهيأدي الزكاة ولا لأ؟ قطعا بإجماع العلماء لأ، بمجرد ما ينطق الشهادتين هيدخل في الإسلام ويلزم بعد ذلك، لكن ده في استمرار العصمة، بمعنى إن هو إذا ترك الصلاة والزكاة فهذا من حق لا إله إلا الله، فلا بد أن يعني يؤديه، فإن لم يؤديه استحق العقاب، وليس معنى ذلك أنه ينتظر حتى ينظر أي يصلي الصلاة الخمسة أم لا، وحتى ينظر أي يزكي أم لا، بل هو بلا شك أن الصلاة الخمسة وراها صلاة الخمسة تاني يوم، يبقى مش هيعصم دم حد ولا مال، مش كده؟ والحديث قال يقيم، مش بس يقول حاضر سوف أقيم أو يلتزم، بل قال يقيم الصلاة وإيه ويؤتوا الزكاة، فكأن احنا مش هنحكم باسلام حد او هنكف عنه لغاية ما يجي معاد الزكاة ونشوفه هيزكي ولا مش هيزكي، باجماع العلماء ان هذا باطل، وبالتالي فالحديث ده ان الشهادة هي التي تدخل بها في الاسلام، واستمرار العصمة متوقف على ايه على اداء الواجبات، استمرار العصمة. يقول: هذا حديث متفق عليه على صحته، اخرجه مسلم عن ابي غسان المسمعي عن عبد الله بن الصباح عن عبد الملك بن الصباح عن شعبه عن واقد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال الشيخ الحسين بن مسعود: لم يذكر في حديث ابي هريره ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه. هي في روايه في مسلم: ويؤمن بي وبما جئت به، ودي اوسع الروايات مش كده، لكن هنا ذكر نص اقامه الصلاه وايتاء الزكاه، ويبدو انها لم تكن عند ابي بكر وعمر، لان لو كانت عند ابي بكر وعمر لكان ما حصل، اولا كان ابو بكر احتج بيها، وكانش عمر هيرد هيقول له كيف تقاتل الناس، مش كده؟ وقد قالوا لا اله الا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس. فلو ان كانوا يعلمون ما كانوش تنازعوا، ولكن هم وصلوا اليها بالاجتهاد، وده دليل ان كلمه الا بحقها من ضمن اعظم حقها الصلاه والايه والزكاه، وهم فهموها بالاستنباط، وده دليل على عمق علم الصحابه رضي الله عنه، وخصوصا ابي بكر رضي الله تعالى عنه، هم لما ابو بكر وضح لهم الادله قابلوها، ومع ان هم ما كانواش عارفين الحديث، هم يعرفوا الاحكام الشرعيه حتى لو الحديث مش عندهم يعرفوا يوصلوا له من ايه، من الادله العامه لعمق فهمهم للاسلام رضي الله عنه. وذكر في حديث ابن عمر وفي حديث انس اللي هو الحديث الاتي، قال الخطابي: انما اختلفت الالفاظ باختلاف الاوقات، فان فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء، فالحديث الاول كان قبل وجوب هذه الفرائض. ضعيف قوي. ليه بقى؟ لان اصلا الفرائض دي فرضت مبكرا جدا بالنسبه للصلاه. فرضت امتى؟ قبل الهجره مش كده؟ فرضت في مكه، والزكاه فرضت في السنه الثانيه من الهجره، والامر بالقتال ده هو كان في بدر ماذون فيه، اذن الذين قتلوا منهم ظلموا. الامر بالقتال ده متاخر، ولم يكن ايه اصلا بقتال الطلب ده ان احنا نطلب الناس نقاتلهم، ده متاخر جدا. الاول القتال كان ايه؟ كان قتال دفع، وكان ماذون فيه، وكان قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وبعد ذلك اذن في امر الله بقتال ايه؟ الطلب. فالقول بتاع الخطابي ده قول ضعيف جدا، لان قبل ما تكون الامر بالقتال كانت الفرائض فرضت. فازاي يقول ان هذا الحديث او كان قبل وجوب هذه الفرائض والحديثان الاخران بعد وجوبها؟ ده كلام ضعيف. الصحيح ان هذا من العام، ان هو ده قلنا من حق لا اله الا الله، هي اللي الرسول في نفس الحديث قال الا بحقها، فاذا ده كان تفصيل لبعض حقها. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: يعني لا يلزم الكف عنهم الا بعد التزامها. هو يلزم الكف عنهم اذا نطقوا الشهاده، واذا تركوا الالتزام رجع الامر كما كان. وفي الحديث دليل على ان توبه الزنديق مقبوله وسيرته الى الله موكوله. الزنديق ده انسان نطق الشهادتين واظهر التزام بالاسلام، واثناء اظهاره للاسلام قال كلام كفر، وقال كلام يعني يخرجنا المله، وهو في نفس الوقت بيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني حقيقته انه رجل كافر في باطنه، وبعدين لما جت الفرصه طلع اللي في باطنه ده وقالوا للناس وشهد عليه بذلك، فجابوه فقال لهم انا رشد ان لا اله الا الله رسول الله. طبعا اتفقنا ان هو ده اسلامه هيكون بايه؟ برجوعه عن الايه؟ عما قال. فلو انه قال اظهر الرجوع والتوبه، هل تقبل التوبه دي؟ ولا علشان تبين لنا انه كان كافر هو بيقول الشهادتين ما تقبلش؟ العلماء لهم اقوال في ذلك، منهم من يقول تقبل التوبه مطلقا سواء تكرر ذلك منه او لم يتكرر، ومنهم من يقول تقبل الا تقبل مطلقا، تقبل عند ربنا لكن احنا نقتله. الزنديق ده اللي هو ايوه ده هو اصلا كان مش ارتد وقال انا كافر، ده ارتد وهو فضل يقول انا مسلم، وظهر عليه وعمال يوس الكفر بتاعه في الناس والناس مش فاهمه عشان بيقول انا مسلم. فزي يعني مثال الزنادقه دول كده مثلا زي عبد الله بن سبأ، ولو قلنا مثلا كده من يعتقد مثلا ان الوحي اخطا اخبره انه كان ويقول لك احنا مسلمين، والعياذ بالله يقول علي ان الحاكم بامر الله والله او علي والله، يقول لك احنا مسلمين زي الدروز مثلا والباطنيه، وزي العلمانيين يقول لك الشريعه مش نافعه، ويقول لك انت تقول انت كافر يقول لك انا كافر انت مكفرني، يقول لك الشريعه دي مش الكلام ده كلام بقاله مش عارف 14 قرن، ده اكل عليه الدهر وشرب ده قرون الوسطى وظلم ظلمات القرون الوسطى، ويقول كفر البواء، يقول لا ان الميراث لازم المراه تبقى زي الرجل لان ده ظلم والعياذ بالله، وهو بيقول ايه؟ انا مسلم، القران مليان غلطات ويقول انا مسلم، واخد بالك؟ يقول لك انا المفروض امسك بالقلم الاحمر، والقران ده مش كلام ربنا ده الشعر الجاهلي، ويقول انا مسلم والعياذ بالله. ما هو واحد يقول لك ربنا مات مثلا والعياذ بالله، ولا يقول حاجه وبعدين يقول له لا لا لا ده مسلم. فده مثال الزنديق ده، فده منافق اظهر النفاق، ونفس الوقت مش بيقول عن نفسه كافر، ما زال يقول عن نفسه ايه؟ مسلم، ينطق الشهادتين. طب ده لو انه ظهر عليه وشهد عليه بالكلام الكفر اللي قاله وجابوه بقى عند الحاكم المسلم ده، بعض العلماء قال ما تقبلش التوبه مطلقا، يتقتل وتنفعه لو هو تايب بينه وبين ربنا، وبعض العلماء قال لا تقبل مطلقا سواء كان داعيه ولا مش داعيه، بعض العلماء قال تقبل اذا ما تكررش، اول مره هنقبل، لو بعد ما قلنا له قبلناه وبقى لا تبت وخلاص واحسن حاجه رجع ايه؟ تاني وقعد يعمل نفس الامر ماشي كده. وبعضهم قال اذا كان داعية يقبل واذا كان مقلد اذا كان داعية لا تقبل واذا كان مقلد ومش فاهم ايه تقبل. واصح الاقوال قبولها مطلقا ان احنا نقبلها حتى لو ممكن يكون تنفع فعلا. فاحنا عشان الرسول قال وحسابهم الله ممكن بقى يتحبس يتمنع من الناس عشان ما ينشرش الفساد اذا تكرر منه الامر. لكن مسألة قتله اذا كان بيظهر الرجوع وينطق الشهادتين ويضيف اليها الرجوع عن الكفر اللي قاله فالحديث بيقوله الامام البغوي بيقول دليل على ان توبة الزنديق مقبولة وسيرته الى الله موكولة وهو قول اكثر اهل العلم. وعند مالك واحمد لا تقبل توبة الكافر المستسر بكفر. لا تقبل توبة اللي هو الزنديق ده اللي بيبطن الكفر اللي اتظهر عليه طبعا لا تقبل. لو تكرر منه الكفر دوت الشيخ أيوة. ملهوش حكم ظاهري في الاسلام. ما هو ده الخلاف اللي فيه. ما الكلام ده كله في الحكم الظاهري. ما يعني هو مفيش خلاف ان هو لو تاب بينه وبين ربنا بالفعل تقبل. دي مفيهاش خلاف. دي مفيهاش خلاف. احنا بنتكلم على الجزء الظاهري. عندنا احنا نقول له كده امرت. عشان كده الحديث العلماء بيتكلموا ايه في احكام اهي احكام دنيويه. بتقول للراجح ان تقبل توبته مطلقا صح. يعني يكرر الكفر يكرر ما دام بيكرر التوبه. انا مش عرفني المره دي يكون صادق ولا لا. عشان كده هنقول هلا شققت عن قلبي. يمكن المرأة يقول لك انا اخر مره وانا غلطان وتوبت الى الله عمري ما هقول الكلام ده تاني. والايه اللي في القران الشيخ اللي هي يعني اللي بيكفر وبعدين يامن وبعدين يكفر وبعدين يامن وبعدين يقبل الله المهديه دي في الاخره. نعم. وهي في الاخره اخرها ايه لما تيجي ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ايه ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ده عند ربنا سبحانه وتعالى انهم ازدادوا كفرا. يعني ما ينفعش. لكن احنا ما في الدنيا لا احنا في الدنيا ايوه نعم. والا فالمرتدين مش حصل منهم الكلام ده. مش المرتدين كانوا كفار وبعدين امنوا وبعدين كفروا وبعدين امنوا وبعضهم كفر تاني. واخد بالك المطلوب ان هو يعني اخر حاله نمسكوا عليها ايه احكام الدنيا احنا لينا دعوه بيها. احكام الاخره لو انه مات على الكفر مش هيقبل ربنا ما يقبلش منه حاجه. واخد بالك لانه ازداد كفرا. لكن احنا في احكام الدنيا الصحيح قبولها. الامام احمد ومالك يقولوا ما تقبلش مش قصدهم عند ربنا برضه. قصدهم في الدنيا يعني الحاكم والقاضي المسلم يقول له لا انت تكرر منك الموضوع. بعضهم يقول لا من غير ما يتكرر طالما انه قاعد ينشر الفساد كل ده والكفر ده وهو بيقول انا مسلم يتمسك خلاص ما يقتل رده وجزاؤه عند ربنا بقى. لو هو ده ابن تيميه بيرجح الجزئيه دي في السب في من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتقتل وتوبته تنفعه عند ربنا. واخد بالك يقول توبته دي بينه وبين ربنا هتنفعه عند ربنا. لكن احكام الدنيا انه لازم يتقتل. لكن الراجح قول الجمهور الحديث ظاهر جدا في ان حسابهم على الله وان احنا ما نعرفش اللي في القلوب. واخد بالك ولذلك هي سريرته الى الله موكوله زي ما قال الامام البغوي وده مذهب الامام الشافعي وروايه عن احمد وقول ابي حنيفه انه توبة الزنديق مقبولة. نعني بذلك انه هو اعلن التوبة من الزندقة وقال انا توبت الى الله من الكلام ده. في الظاهر احنا ما لناش دعوة حتى لو تكرر اللي هي مقبولة مطلقا ماشي كده. هل في فرق بين المنافق والزنديق؟ ما هو المنافق بقى مستسر ما بيبينش. فالزنديق منافق اظهر النفاق اظهر الكفر اللي جواه ده مع انه بيقول انا مسلم برضه ولسه بيروح المسلمين ويصلي معاهم ويزكي يمكن ويحج وكل حاجة وبينه وبين الناس او يعلن ان هو بيقول الكلام الكفر الفظيع زي ما قلنا الامثلة على ذلك وامثلة اللي احنا قلناها دي كلهم بيروحوا مسلمين مش كده وموجودين صحيح وعاشوا عمرهم كلهم الناس يعملوهم كمسلمين واولادهم واهليهم وكلهم معني ما واخد جائزة نوبل كمان. قال عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم ومالهم الا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث صحيح. الراوي عن انس هو حميد الطويل هو حميد بن ابي حميد البصري ابو عبيده او ابو عبيد يقال حميد بن عبد الرحمن ويقال حميد بن تيراو يرويه ويقال ابن تير ويقال ابن زادويه فيقال ابن داوود، ويقال مات سنة 43 و100 وقد أتت عليه 75 سنة. بنؤكد برضو، هل يختبر الناس بالذبح؟ بإجماع العلماء لا يفعل، لكن مقصود الحديث الإشارة إلى التزام أحكام الدين، وهو أن يحلل الحلال ويحرم الإيه؟ الحرام. استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا أو ذبح ذا، ساعة يقول أكل ذبيحتنا، وفي الوقت الثاني قال إيه؟ ذبح ذبيحتنا. يعني يسمي بسم الله، ما يذبحش مثلا الأوثان تاني، ما يقولش باسم الصليب تاني مثلا. التزام إن هو يذبح مثل المسلمين بسم الله لله عز وجل، لا يذبح لغيره ونحو ذلك. لكن ما فيش حد يقول لا نجيب له شاهي الأول ونقول له اذبح ونورينا هتذبح ازاي، زي اللي بتوع التوقف التباين كده. لأن هو لما يقول النسك لله، والنسك عنده الذبح والنذر والطواف والحلف، كل مرة لازم نشوف الأول فهمتها ولا لا، ونجيب له كأنه عايز يعمل له امتحان في كل حاجة، واخد بالك؟ وهذا من الضلال بلا شك، لأن ما فيش حد من أهل العلم مطلقا يفهم من هذا الحديث، ولا الصحابة طبقوا كده، إنه كان كل كافر يجيبوا له وينطق الشهادتين ويتعلم يقولوا ايه اذبح بقى ورينا، واذا ما ذبحش قال بسم الله ساعتها يقولوا لا ده انسان، لا ده ليس معناه عندهم. هذه اشاره الى التزام احكام الاسلام، اذا ظهر على انه لا يلتزم بذلك ما زال يذبح للصليب بعد ذلك، ما زال يذبح للجن مثلا، ما زال يذبح للاوثان، وتعرف وتبين له الامر ومصر، يبقى خلاص ما انتقضت عصمته دي ورجع بقى مرتد مره تانية. وكذا اذا لم يستقبل القبلة اتكشف كده ان هو لقوه بيصلي الى الايه، الى الاوثان اللي كان بيصلي لها قبل كده، كان نصراني مثلا فجعل يستقبل الشرق ويترك الصلاه استقبال الايه الكعبه مثلا. فمثل هذا دليل على ايه؟ على الكفر والرد. وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف عزل عنه في المدخل. كلام جميل قوي، اللي هي إظهار شعار الدين، اللي هي استقبل قبلة، ذبح الذبيحة، مش كده؟ صلى صلاتنا، وما ادنى من ذلك كمان، مش كده؟ فبيقول هنا لو ولد مختون فيما بين قتل غلف، مين اللي بيختتن؟ المسلمين المعتاد، يعني هم واليهود طبعا، لو البلد ما فيهاش يهود خالص، نصارى ومسلمين، ولقينا مجموعه قتلى او موتى في بلاد المسلمين دي او في غيرهم او في بلاد الكفر، ومعروف ان كل اهلها ما بيختتنوش، ولقينا مع واحد ايه مختون، ماشي كده؟ يبقى ده يعزل عنهم في المدفن. ولو ولد لقيتم في بلد المسلمين حكم بإسلام، في بلد المسلمين سواء حكم انها ضرب، حتى لو كلمة بلد المسلمين دي مهمة جدا، يعني بلد يسكنه غالبها الايه المسلمين، حتى لو كان الاحكام اللي عليها احكام غير اسلامية، لان ده مش هيغير حكمهم هم، ولذلك يغلب على الظن ان ده ابن واحد فيهم، ماشي كده؟ ابن حد فيهم، حتى لو كان ابن زنا، بس يبقى يحكم بايه؟ الإسلام، وبمجرد وجوده في هذه الدار، ماشي كده؟ اللي غالبها ايه؟ مسلمين، سكانها مسلمين. فإذا كانوا مثلا مثال الكلام ده بقى في واقعنا، لو لقينا بطاقته مكتوب فيه محمد عبد الحميد عبد الله، ما فيش حد كافر بيسمي ابنه ايه؟ محمد. معروف ان اللي بيسمي محمد، مع ان ممكن لو واحد كافر سمى ابنه محمد بقاش ابنه مسلم، يعني لو ان واحد عجبه الاسم فسمى ابنه محمد ما يبقاش ابنه مسلم، هيظل ابنه كافر. ها الراجل اسمه كارلوس عبد المنعم، ماشي كده؟ كارلوس منعم ده بتاع الارجنتين، ما هو اصله اصلا مرتد هو طبعا، خلاص. لكن هو اصلا الاسماء دي واضح ان لو واحد سمى ابنه اسم، ولو واحد مسلم سمى ابنه جرجس ما يبقاش ولا كافر، ماشي كده؟ ها في بيسموه مثلا رمسيس اقبح من جرجس عايز الحق، واخد بالك؟ يعني لو قلت لي مثلا ولا حورس مثلا، واخد بالك؟ ولا واحد مسمى اسم تحتمس مثلا، فدول اسوأ من جرجس طبعا، ان اكيد جرجس ده هتلاقي ممكن كان في يوم في يوم من الايام ناس منهم مؤمنين موحدين على دين سيدنا عيسى، اقصد الاسماء دي. لكن انا النهارده دلوقتي ما فيش ولا واحد بص بيسمي ابنه ايه؟ جرجس، مش كده؟ وما فيش ولا واحد كافر بيسمي ابنه محمد. فلو لقينا واحد بطاقته مش مكتوب فيها الا ان هو او ما نعرفش عنه الا ان اسمه محمد والتاني اسمه جرجس، انا عامل ده انه مسلم, انا عامل ده انه ايه, انه كافر, ماشي كده, انه نصراني. فبناء على ذلك احنا دي قرينه من القرائن. لو اننا لقينا ان دلوقتي المسجد مليان بني ادمين, يعني ناس كتير ما نعرفهمش واحد واحد, ومش عارفين مين اللي صلى ومين ما صلاش حتى, بس عدد كبير قاعد جوه الجامع. طب هو الكافر لو دخل الجامع خلسه بيحكم باسلامه؟ لا, لكن الاصل ان انا ما اعرفش حاجه. اي واحد جوه الجامع يبقى الاصل ان هو ايه, مسلم, طالما ان هو جوه الجامع, ماشي كده. بل اكتر من كده, لو اهل بلد لقينا جامع عندهم يبقى الاصل ان اهل البلد ايه, مسلمين, لغايه ما يتبين لنا ان في فلان ده لا ده نصراني, ده يهودي. لكن الاصل كده ان اول ما نلاقي جامع نكف عن اهل البلد, محدش يقرب منهم. لو سمعوا اذان يكفوا عن اهل البلد لغايه ما نشوف بقى مين بقى اللي مسلم ومين اللي مش مسلم, عاملين ايه, احكامهم ايه, فرض عليهم الجزيه ولا مش عليهم الجزيه. لكن وبالتاكيد ان الاذان مش هيحكم باسلام كل اهل البلد, بل بقى ادي بلدنا هي بتاذن فيها الاف المرات, ملايين المرات, وفيهم ما زالوا كفار نصارى مثلا او غيرهم. فده ما بيحكمش, بس لو ان في بلد سمع فيها الاذان يجب الكف عن اهلها لغايه ما يتفصل كل واحد مين المسلم ومين الايه الكافر, ويعامل الجميع ان هم مسلمين لغايه ما يتبين العكس في اشخاص معينين فيهم. دي قرائن من اظهر شعار دي الكف عن من اظهر شعار الاسلام, وجوب الكف عن من اظهر شعار الاسلام. ودي نقطه ذات اهميه بالغه في ان انا اعامل الناس بالاسلام طالما اظهروا شعار الاسلام. لقيت واحد ماسك سبحه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله, معرفش انت ممكن نصلي يقول سبحان الله مش كده, وممكن بس لو ان دي ده ما بيدخلش, لو ان صلى سبحان الله ما تدخلش في الاسلام مش كده, ولا اليهودي ولا غيره, ولكن دي قرينه مش كده. ماسك سبحه لا اه بالظبط سبحه بس لا ما انا عارف بس ده انا لا انا لو اعرف لو لقيت واحد ماسك سبحه الاغلب العام انه عامله كمسلم واخبله, واحد قال لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, انا ما اعرفش عنه حاجه, حياني بتحيه الايه الاسلام, يبقى الاصل ان هو مسلم لغايه ما او بعدين واحد قال لي تعالى ده ده نصراني ده مسيحي, يبقى اقول له خلاص المره الجايه اقول له عليكم بس, لان انا عرفت ان هو كده. لكن انا طالما قال لي السلام عليكم ورحمه الله فلا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا, يبقى انا لازم اعامله كمؤمن لغايه ما يتبين ايه خلافه. لقيت انا عندي جديد صلاه, انا بقول على قرائن احوال يختص بها المسلمين وشكله باين عليه كده, هو اعامله كمسلم. ممكن واحد يكون من كل ما يقول اسكت انت اسكت انت اسكت انت طلعت في الزبيبه بيقولوا انا رسالة طلعت في الزبيبه ايه الكنيسه تهدد باللي فيه وما عرفناش بطاقات ولا حاجه, يبقى الاصل كلهم كفروا.